أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا